السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، طب السؤال الثاني، خل أبي ده محرم ليا؟ نعم. خل أبي محرم ليا؟ نعم. طيب